أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. توقفنا عند قول المصنف وقال ابن معين في أي طبعا معك تحقيق من تحقيق معك تحقيق من شيخ من لا لا طيب خلاص يبقى نفس الصفحة 156 عندك. توقفنا عند قوله وقال ابن معين صح؟ طيب. إذن الكلام كان على عبارات الجرح والتعديل أصلا. الكلام كان على عبارات الجرح والتعديل، وهو يعني لخصها أو لم يطل فيها، ونقل فقط عن الخطيب أنه قال أعلى عبارات التعديل أن يقال حجة أو ثقة، وأدنى أن يقال كذاب، وبين أن هناك ألفاظ كثيرة يعسر ضبطها، لكن قال ثم الصلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليه. أول الصفحة قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل صح؟ رأيت عنه. إذن هنا يتكلم عن إيه؟ عن الاصطلاحات الخاصة. هناك اصطلاحات عامة مثل أن أقول ثقة خلاص عند كله ثقة معروف، مثلا يقول ضعيف خلاص هو ضعيف، لكن أحيانا هناك اصطلاحات خاصة بحيث أننا لو أخذنا هذا اللفظ على ظاهره لا يعني ما يريده مستعمله، فهمنا؟ لكن هناك ألفاظ عامة واضحة مثل ثقة أو حجة أو إمام وهكذا، لكن هناك اصطلاحات خاصة مثل مثلا إيه قول البخاري سكتوا عنه، فسكتوا عنه ما معناه يعني؟ سكتوا عنه لماذا يعني؟ فهم؟ أو فيه نظر، ولأن هذا فيه نظر يعني أنا أريد أن أنظر في أحاديثه حتى أتأكد هل هو ثقة أو صدوق أو ضعيف، فيه نظر يعني يحتاج إلى أنظر في أحاديثه، يحتاج إلى النظر في أحاديثه حتى أحكم عليه، لكن هو يقول فيه نظر يعني أدنى في أدنى المنازل، فكلمة فيه نظر لا تعني أدنى المنازل، فيه نظر يعني على الأقل مثلا بين الضعيف ولا بأس به، فيه نظر يعني بين يعني. فبين بين يعني فأعطينا مثلا 50% 49%، لكن أدنى المنازل معناه 10% 10%، لما يقول أدنى المنازل يعني مراتب الجرح هكذا هو في أدناها، معناها ضعيف جدا، فهمنا؟ فكلمة فيه نظر لا تعني ضعيف جدا في اللغة يعني، في اللغة. ولذلك هو يقول إن في الصلاح البخاري هذا إيه يعتبره إنه الصلاح خاص. لماذا؟ لأن المدلول اللفظي اللغوي لا يعني لا يعطيني هذا الإيه المعنى، المدلول اللغوي للكلمة لا يعطيني هذا المعنى، يعني قال فلان في نظر خلاص يعني أحتاج أن أنظر في أحاديثه مرة أخرى يعني، هو ربما يكون لا بأس به وربما يكون ضعيفا، لكن هو يقول سكت عنه في أدنى المنازل. عرفنا لماذا هي الاصطلاحات خاصة؟ الاصطلاحات الخاصة لا يدل معناها اللغوي على ما يريده المصنف. والمثال الآخر قال ابن معين إذا قلت لا بأس ليس به بأس فهو ثقة، ليس به بأس يعني أقصاها صدوق يعني. ولذلك لما تجد مثلا الحديث الحسن يكون مثلا إيه صدوق أو لا بأس به، لكن ابن معين يقول إذا قلت في الراوي لا بأس به فهو ثقة. إذن هذا الصلاح خاص به، يعني لو قال غيره في راوي لا بأس به سنقول عن هذا الحديث حديث حسن، لكن لو ابن معين هو الذي استخدم نفس العبارة نصحح الحديث. فهمنا؟ لا بأس به عند جمهور أهل العلم لو قالها لا بأس به يعني نحسن الحديث، كأنه قال صدوق مثلا يعني أو قريب من الصدوق. لكن ابن معين يقول أنا لو قلت لا بأس به فهو عندي ثقة، إذن هو عنده فقط، لكن الباقي لا بأس به ليس على هذا على هذا المصطلح. عرفنا؟ إذن لو نظرنا مثلا في رجل مثلا وثقه ابن حبان وقال ابن المديني لا بأس به، أو قال البخاري لا بأس به، أو قال أحمد لا بأس به، نقول حديثه حسن. لكن لو قال ابن معين لا بأس به فالإسناد صحيح عند ابن معين فقط. عرفنا؟ وهذا ما يسمى بالمصطلحات الخاصة للعلماء، لكن هناك مصطلحات عامة طبعا كما ذكرنا يعني صدوق خلاص، ثقة ضعيف، كذاب خلاص. إذن هو أشار إلى مسألة الاصطلاحات الخاصة عند بعض العلماء وضرب مثالا باصطلاحات البخاري اللي هو إذا قال سكت عنه أو فيه نظر يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. يعني لماذا لا يقول فلان هالك؟ لا، هو لطيف العبارة فقط، يعني يقول لا تروي عنه ولكن ليس من الضري أن يعني يجرحه تجريحا شديدا، يعني من باب الورع، من باب الورع واللطف في العبارة. عرف؟ يعني إنسان مثلا يأتي يقول مثلا أنا أريد أن أتزوج فلانة، ما رأيك؟ فلانة هذه أختي مثلا وفلانة تقدم إليها، أنت صديق في الجامعة مع هذا الطالب الذي يريد أن يتزوج بابنتي أو بأختي، أنت تعرفه وتخالطه منذ سنين، هل أقبل أو لا؟ أنت تعرف أن فلان هذا يعني غير صالح، وممكن أن تقول فلان هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذاب ولص كذا، وممكن تقول بأدنى العبارة يعني غيره أفضل منه، أو لا أرى أن لو كانت أختي ما زوجتها لها فقط، وممكن تقول لو كانت أختي ما زوجتها لها، معناها أنك تقول لي لا تزوجه، وممكن أن تقول له لي مثلا هو فاسق ماجن سارق لا يصلي لا يصوم، ممكن. عرف؟ فبعضهم يعني يكون عفيف اللسان يعني حتى لا يعود لسانه على الشتم والتجريح الناس، فإذا أتى في مثل هذا يعني يشيرون إليه إما بالكلام أو حتى الكذاب. يعني ترى بعض المحدثين مثلا إذا فلان يكذب ومع ذلك يتورع أن يقول أن يكذب، ما تقول في فلان؟ يشير إلى لسانه معناه أنه يكذب. إذا لماذا لا تقول فلان كذاب؟ يعني لأن هذا يعني الخوض في أعراض الناس ليس سهلا، ليس سهلا، والإنسان إذا عود لسانه على أن يخوض في أعراض الناس لا يضمن، مثل أن يعني تخوض دابة جامحة، الدابة الجامحة يعني تركب حصان لا تستطيع السيطرة عليه فيجري بك، تحاول أن توقفه لا يقف. عرفنا؟ فهذا هو الجامح. فاللسان كذلك، والإنسان أحيانا يشعر بسعادة لما عندما تنقص الناس، لما يتنقص الناس يكون مسرورا جدا. لماذا؟ هو يعني فألهمها فجورها وتقواها، فالإنسان فيه فجور، فإذا تنقص الناس يكون مسرورا، لأن إذا تنقصت فلان وفلان وفلان معناه أنا أزكي نفسي ولكن بطريقة غير مباشرة. هناك تزكية، ممكن أقول أنا أفضل من فلان وفلان، هذه طريقة واضحة للناس، لكن هناك طريقة خفية ما هي الطريقة الخفية؟ أقول فلان هذا رضي، فلان هذا رضي، وفلان هذا رضي، وأسكت عن نفسي. لكن لم يسقط فلان ويسقط فلان ويسقط فلان، لن تجد إلا أنا. فهم؟ فهذا من تزكية النفس أيضا. فهم كانوا يعني يقطعون الطريق على أنفسهم، لا يتكلمون إلا إذا اضطروا إلى ذلك. وبعضهم حتى لو كان كذابا كما ذكرنا، يعني كان يشير إلى لسانه وهكذا، لا يحب أن يشتم أو يجرح بالتجريح الفاضح. ماشي. طيب، إذن هذا بالنسبة للمصطلحات الخاصة. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الحديث على يجتمع الجميع على ترك حديث. يعني بعض الرواة، أو هو أكثر الرواة، أكثر الرواة مختلف فيه. الدكتور أحمد يعني حددها ب 80%، نسبة كبيرة جدا، يعني 80% من الرواة مختلف فيهم أصلا، والعشرون متفق عليهم إما بالتضعيف أو بالتوفيق. لكن قلما تجد يعني من حيث الواقع راويا كلهم يقولون نفس العبارة فيه، وقد يقول بعضهم ثقة بعضهم صدوق فقط، أو بعضهم يقول صدوق وبعضهم يضعف. عرف؟ فهو يقول: طيب أنا أريد أن أروي عن هذا الراوي، فيقول: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث، إما جميع عصره الأئمة الذين في عصره، أو الجميع من أهل مصر. مصر يعني بلدي، يعني بلدي، لأنهم أدرى به، لأنهم أدرى به، كما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها يعني، فكل بلد أدرى بهذا الراوي. لكن أن أترك الرجل الراوي يعني من أجل أن بعض الناس تكلم فيه، فمعظم الرواة كذلك، معظم الرواة كذلك. مفهوم؟ وقد بسط ابن صلاح الكلام في ذلك يعني على مراتب الجرح والتعديل وهكذا. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصده بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، يعني أغلب الألفاظ تكون واضحة: فلان ثقة ثقة، فلان إمام حافظ، فلان لا يسأل عن مثله، فلان ضعيف، فلان كذاب. لكن هناك بعض العبارات قد تشكل، منها العبارات الخاصة كالتي ذكرناها مثل أقوال البخاري وأقوال ابن معين بما عرف من عبارتين في غالب الأحوال. يعني في غالب الأحوال تكون العبارة ظاهرة إما في التوثيق أو في التضعيف، لكن أحيانا لا تعرف إلا بأن يأتي إمام عالم ويفسر ما معنى هذه العبارة. كان يقول مثلا: سألت أحمد أو سئل أحمد عن فلان فحرك يديه. طيب أنا ماذا أفهم؟ لا أفهم شيئا طبعا. يعني أقول مثلا: ما تقول في فلان ابن فلان فحرك يديه. طيب ما المقصود؟ إلى أن يأتي مثلا ابن عبد الله يقول مثلا: كأنه يضعفه، كأنه يضعفه، يعني كأنه كان يشير، أو كان يشير. يعني أقول مثلا: ما رأيك مثلا نحن سنخرج إلى رحلة، هل توافق يأتي فلان معنا؟ وفلان هذا يعني ثقيل لا يحبه الناس مثلا، هل تحب أن يأتي فلان معنا؟ فأنت حركت يدك. لكن هذه الحركة في العرف عندكم هكذا؟ يعني لو قلت فلان يعني غير مرغوب فيه، يعني عندنا هكذا، يعني دعك منه، يعني فهم؟ عندكم هكذا؟ طيب فهو لو قال، فأحيانا هذه الأشياء تكون في العرف مفهومة. يعني يقول: ما تقول في فلان؟ لكن لو أتي بعد 100 سنة ويقول: ماذا تقول في فلان ففعل هكذا، لا يفهم شيئا. لكن الآن في العرف الناس أن هذه الحركة تدل على الجودة، جيد يعني. وعندكم هكذا؟ لا أظن أنها شيء عالمي يعني. عرفنا؟ فأحيانا العبارات تكون واضحة وأحيانا العبارات تكون غير واضحة غير مفهومة، إلا بأن يأتي مثلا راوي أو عالم يوضح المقصود من هذه العبارة، كما قلنا مثلا فأشار أحمد كأنه يضعف، هذا كمثال مثلا. ولذلك هو يقول في غالب الأحوال، يعني في غالب الأحوال الألفاظ الخارجة من أهل الجرح والتعديل تكون مفهومة لغة، يعني فلان ضعيف ضعيف، فلان ثقة ثقة، فلان عدل ضابط ضابط. لكن لما يأتي بعبارة مثلا شيخ فلان شيخ، طيب نحن عندنا كلمة شيخ الآن يعني كأنه قال عالم، لكن هل هو يقصد شيخ أو يفرق بين الحافظ والشيخ؟ شيخ كأنه يعني يتحمل لكن ليس بالعالم، يعني يحفظ الرواية لكن ليس بالعالم. مثل مثلا الإنسان الآن مثلا يحفظ القرآن الكريم لكنه عمي، قد يكون أميا لا يكتب ولا يقرأ، يحفظ القرآن أو بعض القرآن، صح؟ فإذا قلت له أطلع علي سورة كذا يقول ويذكر، لكن لو قلت له ما معنى كلمة كذا لا يعرف، ما إعراب كلمة كذا لا يعرف، ولا حتى يعرف أنه يراجع الكتب، لا يعرف حتى شيء. فهمنا؟ وبقرائن ترشد إلى ذلك، قرائن الأحوال الأشياء التي احتفت بهذه الأقوال يعني ترشد إلى مقصد قائلها، الأحوال المقترنة بالقول ترشد وتعين على الفهم، على فهم القائل. والله الموفق. نكمل. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، يعني هذه الشروط التي كان يعني يتشدد فيها العلماء المتقدمون، لأنهم كانوا يحفظون الرواية في صدرهم أو في كتابهم، فإذا اختل الحفظ في الصدر أو في الكتاب اختلت الرواية. لكن الآن الكتب الآن دونت كتبت، البخاري الترمذي البيهقي وهكذا، وأنت الآن لا تروي حديثا إلا من خلال الكتب، أنت الآن تروي الكتب، يعني تقول مثلا نحن ذهبنا إلى الشيخ فلان مثلا أعطانا إجازة بالموطأ، أعطانا إجازة بالبخاري بالشمائل وهكذا، لا تجد أحاديث بدون كتب. فهمنا؟ فالآن الرواة يروون كتبا، هل سنتشدد أيضا مع الرواة كما كان المتقدمون يتشددون، أم أن خلاص يعني المسألة صارت سهلة، الكتاب مطبوع أصلا وموجود ونسخه، مثلا هناك نسخ معتمدة وهناك من يضبط هذا الكتاب غيره كثير، فالآن فقط يعني للإبقاء على سلسلة الإسناد فلا يعني نتشدد كثيرا كما كان يتشدد الأول، لأن الأول كان عنده حديث ليس عندي، قد يكون هو عنده فقط يتفرد به، لكن الآن الكتاب موجود، البخاري أنا أعرف البخاري، لكن الأفضل أن يكون لي إسناد إليه، عرفنا؟ لكن البخاري لما يروي عن شيخي أو شيخ شيخي لا كانت الرواية ممكن تكون هو عنده في كتاب أو في صدري، فكان لابد من التشدد. لكن بعد أن دونت الكتب وصار الرواة يروون الكتب والكتب معتمدة وموجودة، صار التشدد لا داعي له. إذن يعني نخفف من التشدد، نكون مسلم بالغ عاقل، فهمنا؟ لكن ممكن نتشدد في النسخة نفسها، لكن لا يهمنا كثير من الأحوال التي كانت تطلق في أهل الزمان الأول، يعني عرفنا؟ وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. لكن مع ذلك يعني لا ينبغي أن تترك الشروط كلها، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه. يعني لا يكون مشهورا بالفسق أو الفجور أو نحو ذلك، يعني لو كان مستورا لا بأس. أما المستور عند المتقدمين أو المجهول غير مقبول، صح؟ المجهول يضاعف حديثه، المستور هو غير عدل، لم تتبين لنا عدالته. لكن الذي يروي الكتاب، يروي شمائل الترمذي مثلا، أنت تريد أن تأخذ منه شمائل الترمذي وهو عنده أسناد، وأنت تذهب إليه لا تطلب منه أن يكون إيه؟ عدلا ضابطا، لكن لا يكون مشهورا بالفسق ونحو. فلو كان في أهل حي غير مشهور بالفسق والفجور أو نحو ذلك يؤخذ منه الحديث، لكن قديما المستور هو ضعيف، صح؟ فإذا أخذنا منه لابد، وأردنا أن نروي أو نحتاج بحديثه، لابد أن يقترن به آخر أو يكون له شاهد للحديث. أما الآن فأنا أروي الشمائل مثلا بإسناد وفيها مستورون، يكفي، فهمنا؟ لكن في الأول لا، المستور ضعيف. لكن الآن لما كان مجرد رواية الكتاب فيخفف في ذلك، خاصة إن لم يكن هناك شيء يعني نتوقف فيه في رواية نسخة معينة، في رواية لفظة معينة. لكن طالما الأمور ليس فيها تعقيد وليس فيها شيء فالأمر واسع. طيب، احنا تركنا عبارة ولم نقرأها ولم ينبهنا أحد إليها، لكن سنكمل هذه الفقرة ثم نعود إلى إيه؟ إلى الفقرة التي تركناها، قول ابن أبي حاتم نسيناه. طيب، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحو، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يعني يكون آخذا، طبعا إن كان يحفظ، إن لم يكن يحفظ فيكفي أنه عنده نسخة يكون أخذها وضبطها، مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه. وأولى المشايخ يكونون من أهل الخبرة، من أهل العلم، يعني من العلماء، حتى يضبط له الأسماء الأعلام ويضبط له المتن أيضا. إذن فالشروط هي لا يكون مشهورا بالفسق، ويكون له نسخة، أو إن كان يحفظ يكون أخذ ذلك من مشايخه من أهل الخبرة مضبوط. طيب، إلى هنا انتهى الباب، لكن نحن فاتنا قلنا قبلها بعدة أسطر فقط، يعني عند قول ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، صحيح؟ بعدها نحن لم نقرأ من هنا، قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. هذه العبارة لم نقرأ، قرأنا وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صلاح المسلم، صح؟ طيب، هي يعني هذه العبارة مهمة، لماذا؟ ابن أبي حاتم قال هذا الكلام، هو كتاب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هو لا مقدمة طويلة تكلم فيها عن بعض أنواع المصطلح، وتكلم فيها عن تراجم علماء هذا الشأن مثل شعبة وسفيان ومالك وهكذا، تراجم مطولة يعني. وهذه المقدمة طبعت مستقلة في الجزء الأول من المطبوع الآن. بعد أن أنهى هذه المقدمة المطولة التي وقعت في المجلد بدأ في الكتاب نفسه. فلما بدأ في الكتاب نفسه كتب مقدمة يسيرة ثم بدأ في الكتاب في ذكر الرواة وأقوال أهل الجرح والتعديل فيهم وهكذا. فهذه العبارة التي قالها ابن أبي حاتم هي موجودة في المقدمة اليسيرة أو الموجزة في الكتاب، والتي تقع في المطبوع الآن في الجزء الثاني. تمام؟ يعني هذا القول عنده يقع في الجزء الثاني صاد 37، هذا الكلام. إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. إذن الذي يقال فيه صدوق نحن نقول هو حسن الحديث، صحيح، لكن هو يقول يكتب حديثه وينظر فيه. يعني فبعض العلماء يعني يأخذها ويقول لا، صدوق لا تعني حسن الحديث، ويحتج بقول ابن أبي حاتم هذا. تمام؟ لكن أنا يعني قديما كنت قرأت المقدمة، والمقدمة المفردة في الجزء الأول يعني في صاد 6 وصاد 10 يعني ذكر كلاما آخر. قال إيه؟ لما قسم أهل الجرح والتعديل قسمهم طبقات، ولما أتى إلى صدوق قال صدوق ورع ثبت يهم، يعني اسمعها وممكن في آخر الدرس أجعلك تنقلها أو أحيلك على المكان الذي ذكره فيه، لكن اسمع الأول. وقال إلى صدوق ورع ثبت، فين ثبت؟ ثبت يعني يهم، أحيانا يخطئ يعني يهم أحيانا. فالآن يتكلم عن صدوق، فقال وقد قبله، قبل حديثه يعني الجهابذة العلماء الفحول، فهذا يحتج بحديث، هذا يحتج بحديث. ومنهم صدوق وارع مغفل، يعني تأثير الغفلة يعني عدم الضبط، يعني يقصد عدم الضبط. إذن هو قسم الصدوق إلى صدوق وارع ثبت يهم أحيانا ويقبل أحاديثه العلماء، وإلى صدوق وارع لكن فيه غفلة غالب عليه الوهم والخطأ والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. إذن قسم صدوق لقسمين، صح؟ صدوق ورع يهم أحيانا قبله العلماء، وصدوق ورع لكنه مغفل يخطئ كثيرا، فهذا يروى حديثه فيه الترغيب والترهيب والزهد وهكذا، ولا يحتج به في الحلال والحرام. إذا انقسم الصدوق إلى قسمين في الجزء الأول من المطبوع اللي هو في الترجمة المقدمة المفردة في صاد 6، وأعاد نفس الكلام في صاد 10، ذكره كم مرتين. لكن لما بدأ الكتاب كما ذكرت في ترجمة الموجزة يذكر هذا الكلام الذي هو هنا، إذا قيل صدوق أو محل أو صدق أو لا بأس فيه فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. لكن هناك أعاده مرتين أن الصدوق ينقسم إلى قسمين، والقسم الأول يقبل حديثه والثاني لا يقبل في الحلال والحرام. وهنا في المرة الثالثة أبهم الموضوع وقال يكتب حديثه وينظر فيه. هذه العبارة التي في الموضع الثالث، احنا قلنا ذكرها في موضعين في المجلد الأول صفحات 6 و10، نفس الكلام أنه قسم الصدوق إلى قسمين. في المرة الثالثة ذكر هذا الكلام الموجود، وهو الموجود في تدريب الراوي، وهو الموجود في الكفاية للخطيب، وهو الذي يتنقله أهل المصطلح. طب لماذا؟ يعني أنا كنت صراحة يعني أقرأ الكلام الذي في الأول وأقرأ في الثاني أشعر بتضارب، لكن يعني لا أفهم كيف أرجح، يعني أين هو الراجح يعني. لكن الدكتور أحمد معبد طبعا يعني هو أفاد إفادات طبعا طيبة. يعني هو قال الذي جعل المقولة الأخيرة اللي في الموضع الثالث هي التي تنتشر في كتب المصطلح، أولا أن الخطيب البغدادي لما أتى في كتاب الكفاية ذكر هذه المقولة فقط ولم يذكر الموضع الأول والثاني، فهمنا؟ وطبعا معظم العلماء لما يأتي يصنف المصطلح سيفتح كتاب الخطيب ولا يفتح كتاب ابن أبي حازم، فهمت؟ يعني أنت الآن مثلا تريد أن تذكر مسألة في فقه الشافعي فتفتح الإقناع وتنقل من الإقناع الخطيب الشربيني، فالخطيب مثلا يقول وقال النووي، فأنت تكتب قال النووي، وفي الغالب لا تذهب إلى الروضة أو إلى المجموع وتنظر قول النووي، يعني تستعين به كسلم. قال النووي، إذن أنا أذهب للنووي، هل قال هكذا فعلا؟ هل لما اختصر العبارة حصل فيها اختلال؟ هل حصل في المطبوع خطأ مطبعي؟ فاهم؟ لكن لو أنت اختصرت مثلا فقط على قول الخطيب، لو الخطيب اختصر اختصارا مخلا مثلا يعني، أو لم يفهم كلام النووي جيدا، فأنت ستنقل عدم الكلام الجيد هذا عن النووي، ويأتي غيرك وينقل أيضا عن النووي وهكذا، فهمنا؟ فلما الخطيب البغدادي نقل ذلك في الكفاية كل من أتى ينظر في الكفاية يعني، فهمنا؟ ومثلا السيوطي سيذكر ما في الكفاية، وأنا آتي أنا لن أذهب إلى الكفاية، أنا أذهب إلى تدريب الراوي وأنقل، صح؟ وهكذا، فيأتي الخلل هذا ينتشر ويستمر قرونا. ولذلك العودة إلى المصادر الأولى أفضل عموما في المنهج العلمي، يعني تجعل هذا مصدر يوصلك. مثلا أنا الآن هناك حديث لا أعرفه مثلا، فهو مثلا نووي في رياض الصالحين يقول هذا رواه الترمذي، فممكن أقول رواه الترمذي وأسكت، أو أقول رواه الترمذي كما ذكر نووي في رياض الصالحين. لكن الأفضل طالما هو قال رواه الترمذي أذهب أنا إلى الترمذي، صح؟ لا أكتفي بذلك، لأنه أحيانا يحدث وهم. وأنت في بلوغ المرام شوف الحافظ ابن حجر يعني له قامة طويلة في علم الحديث، ولكن لما الآن بعض المحققين يريد مثلا يقول رواه أبو داود والترمذي لا يجد في الترمذي، أو يقول رواه الترمذي يجد في أبو داود، هو نادر يعني ربما موضع واحد في الكتاب، لكن يحدث الخطأ يحدث من العلماء. فأنت لما يقول رواه مثلا الترمذي وهو في أبي داود وليس في الترمذي، أنت إن ذهبت تبحث ستكتشف هذا، لكن إن قلت ستكتب رواه الترمذي، فهمنا الأمر؟ هذا هو الذي نشر هذه العبارة بهذه الكيفية، و يعني اقتصار العلماء على نقل الخطيب، وبعضهم يكتفي بالنقل من الكتب الأخرى مثل العراقي وابن الصلاح وتدريب الرابي وهكذا. إذا الموضع الذي فيه كلام ابن أبي حاتم هو في الجزء الأول صاد 6 وأيضا صاد 10، صفحة 6 والصفحة 10. أما هذا الموضع الذي يتناقله الخطيب ويتناقله أهل المصطلح فهو في الجزء الثاني من المطبوعة صاد 37. صلاة 7 وثلاث، لأنها مسألة مهمة. أنت تقول الصدوق حديثه حسن، فإن اعترض عليك معترض وقال لا ابن أبي حاتم قال كذا كذا، لا تستطيع أن ترد، خصوصا لم يذكر يعني لم يذكر خلافا بين العلماء. لكن الرد هو أن تقول أنه قد ذكر هناك تفصيلا في المقدمة المفردة في الجزء الأول في الصاد الصفحة 6 و10، فهو ممن يكتب حديث وينظر فيه، يعني ممكن تحمل على ينظر فيه هل هو من الصدوق القسم الأول أو الصدوق القسم الثاني، وعليه يكون صدوق أيضا مقبول. أين المسألة هذه؟ يمكنك الرجوع إلى أنا أعطيتك الصفحات. طيب بهذا يعني نكون انتهينا من هذا الفصل، وبعد ذلك النوع 24 كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. ننتقل إلى النوع 24. هناك تساؤل في السابق ولا نكمل؟ ها؟ عندك تساؤل؟ لا تستح يعني اذكر ما عندك، يعني كنت تريد إيضاح شيء أو إعادة شيء لا بأس، يعني ما اجتمعنا إلا من أجل هذا يعني، وليس من أجل الشاي. يعني ما أخذناه اليوم هو أنه أشار إلى هناك اصطلاح خاص بأهل العلم ينبغي التنبه له، لأن معظم عبارات أهل الجرح والتعديل تمشي على مدلولات اللغة. كلمة حافظ ماذا تعني؟ يعني يحفظ الحديث حفظا جيدا، ضعيف يعني لا يؤخذ بحديث إلا يعني إذا أتى طبعا عاضد أو شاهد أو مثل ذلك، يعني فهمنا فلان كذاب واضح. من أين أخذنا أننا سنترك هذا؟ لا، من كلمة كذاب، صح؟ كذاب يعني يتعمد الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن قال هناك اصطلاحات خاصة ببعض أهل العلم، وذكر مثالا على ذلك في البخاري، لأنه كان عف اللسان لا يريد أن يجرح فيكتفي بأدنى شيء فيه نظر سكت عنه. وأيضا منه أحيانا تكون في الثقات يقول ليس به بأس، فكلمة ليس به بأس يعني أقصاها يكون صدوقا حديثه حسنا. لكن عند ابن معين يقول من قلت فيه لا بأس به إذن هو ثق. هذا المصطلح الخاص. بعد ذلك تكلم على الاختلاف في الراوي، وأنه لا يترك حتى يجتمع الجميع على ترك حديث، لكن لو كان مختلف فيه فينظر ويرجح يعني في ترجمته ما هو الراجح، يجمع بين أقوال أهل العلم ومن أهل الجرح والتعديل فيه، هل عند الاختلاف هل هو ثقة أو هو صدوق أو هو ضعيف، ويحاول أن يجمع بين الأقوال أولا، يجمع بين الأقوال أولا، إن لم يستطع الجمع إذن يذهب إلى الترجيح. الجمع مثل ماذا؟ مثل مثلا يكون فلان بعض العلماء وثقه مثلا، قالوا ثقة ثقة ثقة، وبعضهم قال اختلط في آخر عمره، وأتى بعض العلماء قالوا ضعيف، الآن عندي ثقة اختلط ضعيف، فالأولى أن تكون الأقوال واحدة، هذا هو الأصل. فيحمل كلمة ضعيف على ماذا؟ على اختلاط، يعني لما نظر أنه اختلط فقال هذا ضعيف، إذن هو قال ضعيف لكن كان يقصد ضعيف من أجل اختلاطه، عرفنا؟ فيجمع بمثل ذلك. وأخيرا مسألة رواة الكتب لا يشدد فيهم، ولكن يكتفى فيهم بأنه لا يكون مشهورا بالفسق، وأن يكون أخذ الكتاب من مشايخ من أهل الخبرة بلا شأن، يعني يكون علماء، هذا الملخص. بعد ذلك قال النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وضبط، يعني ننظر كيف سمع الحديث وتحمله وكيف يضبط وكيف نعرف الضبط أيضا. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك خلل في هذا السماع، خلل في التحمل، فإن كان هناك خلل في السماع وخلل في التحمل قد يترتب على ذلك عدم قبول حديث هذا الشخص ويعد من النوع الضعيف. طيب، هو قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومين في الدارين آمين، قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. وكذلك الكفار، يعني الآن هو يتحمل، هناك تحمل هناك أداء، أنت الآن تتحمل العلم، بعد ذلك إن شاء الله ستؤدي، فالعبرة بحال الأداء، العبرة بحال الأداء. يعني مثلا الكافر، هل يصح يكون كافر مثلا من المحدثين وتروي أنت عنه تقول حدثنا جورج مثلا، لكن لو جورج هذا سمع الحديث أثناء عدم إسلامه ثم بعد ذلك أسلم وروى، فهنا النقل، لأن العبرة بكثير من الشروط يقصدون بها عند الأداء وليس عند التحمل، عرفنا؟ فهو يقول يصح تحمل الصغار، ممكن يكون صغيرا ويفهم، مثل محمود بن الربيع يضربون به المثل، يقول عقلت مسجة مسجى النبي صلى الله عليه وسلم من دلو في وجهه، يعني يتذكر كان صغيرا وزارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم فأتوا بماء فأخذ الماء النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يدعبه يمزحه، يعني فأخذ ماء ومزجه في وجهه يدعب هذا الصبي، فهذا يتذكر، يقول أنا أتذكر هذا الموت، خلاص هذا حديث، يعني يروى بالسند إلى محمود بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مزجة في وجهه، ويأخذ منها الأحكام أنني ممكن أن أداعب صغيرا بمثل هذا، فهمنا؟ وأن هذا يعني لا يعد عداء. المثل هنا في مصر يقولون رش المية عداوة، يعني لو أنا أمسكت ماء كده وأمازحك مثلا في العيد أو في أي مناسبة ورششت عليك الماء، هنا يقولون لا هذا عداوة عند الناس خاصة الكبار، يعني يقولون هذا، لكن الشباب طبعا لا يهتمون بالأعراف ولا أي شيء فهذا عداوة، لا ليس عداوة. أخذناه من ماذا؟ من رواية محمود بن الربيع، رغم أنه تحملها صغيرا عنده 5 سنوات لكن أداها كبيرا. صح؟ أبو سفيان لما روى حديث هرقل الطويل في أول بخاري، يقول حديث هرقل الطويل في أول بخاري، حتى في مختصر بن أبي جمرة أظنه موجود في الأول، حديث هرقل لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام، فجمع من عنده من العرب في الأسواق وصار يسألهم عن النبي، من هو، ما نسب فيكم، ما من يتبعه، وهكذا. فأبو سفيان ساعتها كان كافرا، ثم لما أسلم بدأ يروي يقول حدث كذا وكذا، فهو كان كافرا. طيب هل نقبل رواية الكافر؟ لا، العبرة بالأداء. لما أدى هل كان مسلما؟ نعم، خلاص فهمنا. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا، هذا هو الشرط، إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. إذن يعني هذا ما يلخصه العلماء، يقولون العبرة بحال الأداء وليس بوقت التحمل، العبرة بوقت الأداء، مثل هنا الاحتلام والإسلام. لكن تحملوه وهم صغار قبل أن يسلموا لا بأس. وخلاص انتهينا. طبعا هو يمهد للكلام على سماع الحديث في أعصاره، يعني خلاص روايات المتقدمين انتهت وماتوا، والآن كما ذكرنا روايات الكتب، كتب تروى يعني. فيقول وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، طالما أن العبرة بوقت الأداء، فيسمع الولدان الحديث ولا يقال هم صغار، صغار ليس العبرة بحال التحمل ولكن العبرة بحال الأداء. فهذه يعني قاعدة عامة، يعني ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، لأن طبعا يتعودوا على الصلاح وهكذا، وأيضا من هنا يأتي علو الإسناد، من هنا يأتي علو الإسناد. يعني تخيل مثلا شيخ عنده 70 سنة أو 90 سنة ويأتي صبي صغير عنده 5 سنوات يسمع منه ويتحمل، خلاص أخذ إجازة بالبخاري مثلا، هذا الشيخ عنده 90 سنة، فالصغير هذا لما يروي عنه يعني يكون بينه وبينه مثلا أكثر من 80 عام. لو كان هذا الشيخ مات، فأنا حين أروي عن شيخ بيني وبينه 80 عاما على الأقل سيكون واحد في الإسناد، صح؟ لكن الآن هو سيروي بعلو، لما الإنسان يتقدم به السن ويسمعه الصغار، من هنا يأتي إيه؟ علو الإسناد. فاهم؟ لأن يعني هذا الذي عنده 90 سنة مثلا، هذا الصبي الذي عنده 5 سنوات كم يكون سن أبيه مثلا؟ 30 مثلا، 30. طيب 30 سنة هو سيذهب إلى نفس الشيخ الذي عنده 90 عاما ويسمع منه، صح؟ إنسان عنده 30 سنة سيذهب إلى هذا الشيخ الذي عنده 90 سنة ويسمع منه، وابنه الذي عنده 5 سنوات سيسمع منه أيضا. إن لم يسمع هذا الصغير الحديث وبعد 1 أو 2 سنين مات الشيخ الكبير، مات، وهذا الصغير يريد أن يحدث، سيقول حدثني أبي عن الشيخ فلان، صح؟ كان سيروي عن أبيه، يقول حدثني أبي عن الشيخ فلان، لكن هو نفسه أبوه أخذه وأسمعه من شيخ، صار الصبي وأبوه كلاهما يروي عن الشيخ، صح؟ لم يذهب به إلى مجلس الشيخ، وطفل يكبر ويريد أن يطلب الحديث، كان أبوه سيحدثه. فالطفل يقول حدثني أبي عن فلان. إذن الشيخ فلان هذا المعمر الذي طال عمره كان سيحدث عنه براوي، صح؟ بيني وبين هذا الشيخ راوي اللي هو أبي مثلا، فأبي أخذني وأنا سمعت منه، فأنا سأحذف أبي، لن أقول حدثني أبي، أنا أقول حدثني الشيخ مباشرة، صح؟ فهنا الإسناد بدل أن يكون اثنان صار واحد فقط، من هنا يأتي علو الإسناد. عرفنا؟ والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطولة بأزمان يعني، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني بعض الكتب التي تسجل ما عليها مع يعني تكتب المخطوط، وإن كان هناك سماعات تكتبها، فستجد مثل ذلك. ممكن يكون مثلا في كتاب أداب الرأي والسمع ستجد هذا، يعني في نفس الإسناد يقولون وحضر فلان وفلان وفلان وسمع فلان وفلان وفلان. فأنت تقول يعني لماذا يكتب في الإجازة حضر فلان وفلان وسمع فلان وفلان؟ كلهم حضروا وكلهم سمعوا. لا، إذن من هنا تفهم الحضور. إذن كانوا صبيان صغار جدا، 4 سنوات 3 سنوات 2 سنين، فهم؟ فيكتبوا له وهي حضرة، يعني كان صغيرا يعني أقل من 5. والذي في 5 يعني يكون يدرك فيكتبون له سامع. فهمت معنى الكلام؟ واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. خلاص تكلمنا على هذا. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، سن التمييز. يعني قالوا العبرة ايه بالسن، لان ممكن يكون طفل او صبي نابغة تجد عنده 2 3 ويقرأ القرآن قراءة جيدة جدا يعني. فقالوا العبرة بسن التمييز الذي يميز بين الأشياء المتشابهة. يعني قديما ونحن صغار يقولون أين اليمين والشمال أو اليمين واليسار، الصبي لا يعرف، صح؟ فيقولون له هذا اليمين هذا اليسار، أين اليمين وأين اليسار هذا، فيقولون افعل هكذا، أين اليمين يتحيى. هذا سن التمييز، يعني يميز بين الأشياء، يعني بين اليمين واليسار، أو بين إيه؟ بين الدواب، يقول هذه بقرة، هذا حصان، هذا حمار، هذا ماعز، هذا خروف، وهكذا. فهمنا؟ فهمنا التمييز؟ يعني يميز بين الأشياء. والآن حتى في الحضانة لما الإنسان الصبي الآن إذا ذهب إلى الحضانة لابد من اختبار، يختبرون في ماذا؟ في الألوان مثلا، يقولون مثلا ما هذا اللون؟ وما هذا اللون؟ فهمنا؟ وهكذا يعني. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني يقصد التمييز يعني. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، يعني لعله يعقل ويكون أهلا لرواية الحديث يعني. وقال بعض 10، وقال آخرون 30. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، خاصة أنه سيروي الكتاب كما ذكرنا، سيروي كتابا. قال شيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون. المأمون خليفة من الخلفاء بني العباس، وطبعا لما الناس دائما يعني في العرب او في العجم اذا راوا شيئا نادرا او عجيبا يذهبون به الى إيه؟ الى الملوك يتندرون به او يعطيهم مالا من اجل ذلك. يعني عرفنا. رايت صبيا ابن 4 سنين قد حمل الى المامون قد قرا القران. قرا القران يعني حفظه يعني. ونظر في الراي يعني يعرف يتكلم في مسائل الفقه. غير انه اذا جاع يبكي يعني مثل الصبيان، مثل الصبيان الصغار اذا يريد ان ياكل مثلا حلوى او اي شيء. بعد ذلك قال انواع تحمل الحديث 8. يتحمل الطالب يعني الحديث من شيخ. القسم الأول السماع. وتارة يكون من لفظ المسمع، يعني الشيخ هو الذي يقرأ، يعني الشيخ الذي يقرأ. تعرفون طبعا بعض المجالس الشيخ يقرأ، وبعضها أحيانا الطلبة هم الذين يقرؤون والشيخ يسمع. واضح؟ فإذا كان الشيخ هو الذي يقرأ فهذه الحالة يقولون هذه السماع. من لفظ الشيخ حفظا، يعني يحفظ الأحاديث ويذكرها عن ظهر قلب، أو من كتاب، أو قد يكون معه كتابه ويقرأ منه. فسواء كان يقرأ حفظا أو من كتاب فهو سماع. واضح؟ قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. طيب. ذكر وقال لنا، قال لنا هذه يستخدمها البخاري. كلام واضح حضرتك. واضح. وقال الخطيب: ارفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. وقد كان جماعة، يعني يوجد جماعة قديما من اهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ الا بقولهم اخبرنا، يعني لا يقولون حدثنا ولا سمعنا، لكن يستخدم هذه الصيغة اخبرنا حتى لو سمع، يعني لا يجعلون أخبرنا للعرض وحدثنا للسماع، لكن كانوا يستخدمون أخبرنا. ومنهم محمد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. إذا لما نقول إذا قال حدثنا معناه أنه سامع، يعني ليس ضروريا، ممكن أن يقول أخبر، أن يكون الشيخ يقول أخبرنا وهو سامع، لكن ما يذكر يعني من المشهور هذا يعني الذي استقر عليه المصطلح، يعني أنهم يفرقون حدثنا إذا سمع، أخبرنا عرض على الشيخ، يعني الطالب يقرأ والشيخ يسمع. لكن بعض العلماء كما هنا أنه يستخدم أخبرنا حتى في السماع، يعني هو يسمع ولا يقول حدثنا، لكن عادته أن يقول أخبرنا بالرغم أنه سمع، لكن هي عادته. لماذا؟ لأن الشرع لم يأمره بشيء معين، لم يأت الشرع ويقول إذا سمعت فقل حدثنا وإذا أورد على شيخ يقول أخبرنا، لا. فأخبرنا هذه كلمة فصحى عربية، الذي يسمعه يعلم أنه وصله من فلان، صح؟ أنبأه بالخبر يعني. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. ينبغي لأنه قد لا يقصده بالإسماء بخلاف ذلك. يعني يقول حدثنا وأخبرنا ينبغي أن تكون أعلى من سمعت. لماذا؟ لأنه قد لا يقصده بالإسماء. فلو كان الشيخ لا يقصده بالإسماع وهو يقول حدثنا، يعني كأنه في نظره أنه لم يكن يحدثه ولم يكن يخبره، إنما هو سمع. يعني المجلس هذا مثلا، الكلام الذي يقال الآن مقصود به هؤلاء الجالسين، صح؟ لكن ممكن الإنسان يقول في المطبخ، يعني هو لم يجلس معنا بخلاف يعني طالب دخل لشيء ما، لكن ممكن يكون إنسان في المطبخ يفعل أي شيء لكن يسمع. فالذي يعني يدرس أو يذكر أحاديث لو كان يعني ينقل كتاب، هل يقصد الذي بالداخل؟ لا، يقصد هذه المجموعة. والذي سينقل السماع هو ليس بكاذب، هو سمع فعلا، صح؟ فهمنا؟ صح، هو سمع. لكن هو ابن الصلاح يقول ربما الشيخ لا يقصده، إنما كان يقصد الجالسين أمامه فقط. فينبغي على ذلك أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمع، لأنه قد لا يقصده بالإسماع. بخلاف ذلك والله أعلم. لكن سمعته يعني تكون أوسع. لكن يعني هذا إيه؟ احتمالات يعني وتفريعات. حاشية، قلت يعني كأن هذا لما يقول هو دائما يقول قال ابن الصلاح قلت، قال ابن الصلاح قلت، لكن أحيانا تجد يقول حاشية. حاشية هذه يعني في الغالب أن الكتاب قد تم ونسخ، وهو الآن بعد أن يقرأ في الكتاب أو يقرأ عليه الطلبة تأتي له فكرة جديدة يريد أن يلحقها بالكتاب، فحينئذ يكتب حاشية. عرفت؟ ولذلك تجد حواشي يعني ليست كثيرة، وإنما دأب في الكتاب قال قلت، قال قلت، لكن هنا حاشية كأنها كتبها بعد يعني، وكان الكتاب قد تم. على كل حال قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا، يعني لو فرعنا على هذا القول الذي يدعيه أن يقول حدثني، لو فرعنا التفريعات الفقهية على ما ذكر ابن الصلاح يكون حدثني أقوى، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، يعني تفريع بقى التفريعات الفقهية التي تعلمناها هي. لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم، لكن قالوا هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. لكن يعني الواقع العملي لا يلتفت إلى ذلك. القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. عرفنا القسم الأول السماع. القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. وهو العرض، يعني يسمى في المصطلح العرض، وهو العرض عند الجمهور. إذن الشيخ لن يقرأ مثل مالك، مالك في أغلب أحواله لا يقرأ، يأتي الإنسان عليه إما يقرأ هو عليه مثل الشافعي، أو يحضر في مجلس ويختار هو بعض القراء هو يقرأ، لكن لا يقرأ مالك أصلا. عرفت. فذلك معظم الرواة عن مالك يقولون أخبرنا، لا تجد حدثنا مالك إلا نادرا، عرفت. وهو العرض عند الجمهور، يعني هذا هو ما يسمى في مصطلح العلماء بالعرض، واضح. طيب الحكم والرواية بها يعني بالقراءة على الشيخ سائغة عند العلماء، يعني يقبلون أن يروي الراوي عن شيخه إذا قرئ عليه، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافه. هؤلاء الشذاذ يقولون هو سيقول أخبرنا فلان، هو فلان لم يخبره، لم يتلفظ بكلمة واحدة، فهمنا؟ يعني كيف سيقول أخبرنا مالك عن الزهري كذا كذا كذا، مالك ساكت أصلا لم يتكلم. أبو مستند العلماء لما الجمهور الذين قابلوا الإقراء على الشيخ، ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح. يعني حديث ضمام لم يذكره في كثير، أو في الحواشي، بعض الحواشي يذكره ضمام بن ثعلبة أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا، وطلب أن منه أن يسأل، طيب إذن ضمام كان يسأل فيقول مثلا أنشدك بالله، يا الله أمرك أن نصلي صلاة الخمس في اليوم والليلة، قال نعم. طب لما ضمام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا نعم نون عين ميم. طب لما ضمام سيذهب إلى قومه ويخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه هذه المسائل، ماذا سيقول لهم؟ تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة الخمس، أن نصلي خمس صلوات اليوم والليلة، صح؟ لكن لو كان هناك تسجيل لن تسمع هذه الصيغة، هو الذي كان يقول أن رسولك أخبرنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، أنشدك بالله يا الله أمرك بهذا؟ أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال نعم. إذن هو سيذهب إلى قومه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أتانا هذا الرسول أن نصلي في اليوم خمس صلوات، فهذا هو عرض، صح؟ العرض على الشيخ، الشيخ لم يقرأ ولكن عرض عليه بقراءة بعض الموجود، عرفنا؟ هذا حديث ضمام نص في الباب. وفي الصحيح وهي دون السمع، وهي اللي هي القراءة على الشيخ، يعني اللي هو القسم الثاني، يعني وهي يعني القراءة على الشيخ، يقول دون السمع من لفظ الشيخ، يعني سيختلفون الآن في القراءة على الشيخ، هل هي أفضل أو أن يقرأ الشيخ الأحاديث بنفسه أفضل، يختلفون. هو يقول التلفظ بالحديث أفضل، ولكن سينقل مذاهب بعض أهل العلم بخلاف ذلك. قال وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب قالوا لا، العرض أقوى. العرض أقوى يعني لأن أحيانا يكون الشيخ، طبعا القراءة هذه تأخذ مجهودا من الإنسان وتركيزه. فالآن يكون الشيخ صافي الذهن الذي يتولى مسألة القراءة وإعراب العبارة هو الطالب، هو الذي سيعرب في عقلي ويقرأ، يرفع المرفوع وينصب المنصوب وهكذا. لكن الشيخ يكون يعني مستريحا وينظر في الأمر، لكن لو كان هو الذي يقرأ سيبذل مجهودا وقد يخطئ. هذا وجهة النظر، يعني وجهة نظر الآخرين أن القراءة كما يقولون في القرآن يعني إيه، القارئ حالب والسامع شارب، هيكون الحلب الحليب من البقرة مثلا، فهذا هو الحالب. فالذي يقرأ القرآن حالب، يعني يجتهد أن يأتي بالآية ولا ينسى، وهناك مد ست حركات يمد ست حركات، لكن أنت تستمتع بالقراءة، صح؟ أنت تستمتع بالقراءة وهو الذي يتعب. فكذلك عند قراءة الحديث الطالب أيضا هو الذي سيتعب ويكدح لأنه في إعراب الكلمات وهكذا، والشيخ يكون متيقظا لما قد يحدث من أخطاء، لكن لو بذل هو المجهود قد يخطئ هو نفسه. هذه وجهة نظر أخرى يعني. لكن الأولون يقولون لا، لو هو الذي يقرأ يكون أفضل. وقيلهما سواء، كلاهما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، يعني ينسب، يعني ينسب في المذهب يعني. وإلى مالك أيضا وأشياخ من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري اللي هما سواء. والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، الأول أن السماع أقوى من العرض، فإذا حدث بها، يعني الآن ينتقل كيفية الأداء، هو سمع من العرض، طالب بعض الطلبة يقرأ على الشيخ أو هو نفسه كان يقرأ على الشيخ، ماذا سيقول؟ يقول حدثني ولا أخبرنا فقط، هذه المسألة. فإذا حدث بها يعني بالقراءة على العرض يقول قرأت على فلان، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، لأن هناك الآن يعني مثلا لما مالك يعني يقرأ الموطأ، مالك نفسه له كتاب الموطأ، الآن مالك يريد أن يحدث الطلبة سيقول أخبرني الزهري كان، صح؟ لكن أنت ستقرأ على مالك الموطأ، يعني مالك أعطاك الموطأ وقال لك اقرأ. الآن الموطأ مكتوب فيه حدثنا الزهري، أنت ماذا ستقول؟ ستقول بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الزهري، لم يحدثك الزهري لما حدث مالك، فهم؟ فلما مالك يقرأ أو يحدث سيقول أخبرنا الزهري أو حدثنا الزهري، هو صواب، لكن أنت الآن ستقرأ على مالك والكتاب مكتوب فيه حدثنا الزهر، أنت ماذا ستقرأ؟ كيف ستقرأ العبارة؟ تقول حدثنا الزهري؟ لا، إما تقول قال مالك حدثنا الزهري ومالك أمامك، فستقول له حدثكم الزهري، حدثكم الزهري على سبيل أنه يقر في آخر الحديث، يعني تقول له حدثكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بكذا وكذا وكذا، ويقول نعم حدث، هذا هو الإقرار. عرف لماذا أتي بالإقرار؟ لأنك ستعرض عليه كأنه في صيغة سؤال، حدثكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، قد يكون نعم قد يكون لا. فهمنا؟ لان ربما يكون ايه الموطأ معروف، لكن ممكن انت يكون انا عندي 10 احاديث تكتبها انت من اي انسان وتقول لي هناك 10 احاديث من حديثي انا اود ان اعرض عليك، فاقول لك هات هات ما عندك. فتقول ماذا ستقول؟ ستقول لي حدثكم فلان، تأتي بشيخي انا، حدثكم فلان عن فلان عن فلان. فالان كانك تسال هل حدثك فلان عن فلان عن فلان؟ فانا لابد ان اقر اقول نعم في اخر في اخر الروايه، نعم يعني نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان. عرفت واقر به؟ عرفت؟ فاذا حدث بها يقول قرات او قرئ على فلان وانا اسمع فاقر به، هذه معنى فأقر به لنا ستأتي. أو أخبرنا، يعني استخدم قيمة كلمة أخبر. أو حدثنا قراءة عليه، حدثنا لكن لا يسكت، قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد الخطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين. أطلق ذلك ما معناه؟ يعني الآخر عبارة حدثنا قراءة عليه، هذه مقيدة، حدثنا مقيدة، حدثنا مقيدة بالقراءة عليه. طيب هب أنه قال حدثنا ولم يقيد بقراءة عليه، هذا بعض العلماء يقول حدثنا هذه خاصة بالسماع من لفظ الشيخ، لكن أنت أن قرأت عليه فلا تقول حدثنا. إذا أردت أن تستخدم حدثنا قل حدثنا قراءة عليه. لكن إن أطلق ذلك يعني قال حدثنا ولم يقيد بقراءة عليه أجازها مالك والبخاري إلى آخر من ذكر. كل ذلك يبين لك أن كلمة حدثنا يعني لم يكن عليها كل العلماء، تفريق بين حدثنا وأخبرنا لم يكن عليه كل العلماء كما ترى يعني. لكن المهم أنها تدل على السماع والتلقي. حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، يعني بالغ بعضهم فقال الذي يسمع بالقراءة على الشيخ لو قال سمعت مالكا جائز، مع أنه لم يسمع مالكا هو سمع القارئ على مالك، لكن يعني بعضهم بالغ في ذلك حتى إن منهم من سوغ سمعته أيضا، يعني أن يستخدم صيغة سمعته في القراءة على الشيخ. واضح؟ ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، قالوا لا يعني لا نصل إلى هذه الدرجة يعني. القسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني ما زلنا في كيفية الأداء كيف يقول. بعضهم قال يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، لا يستخدم حدثنا. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارق، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. قد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب عبد الله بن وهب، قال شيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال هو الشائع الغالب على أهل الحديث أنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا تكون للسماع وأخبرنا تكون للقراءة على الشيخ. فرع، إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، وهو الضمير يعود على الشيخ، يعني إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يعني والشيخ يحفظ ذلك فجيد قوي. لأنها سيكون لها صور. هذا الفرع فيه صور في العرض على الشيخ. الصورة الأولى يقرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، فجيد قوي. يعني الآن أنا عندي 10 أحاديث أحفظها، ليس في الكتاب، لكن أنا أحفظها في صدري، وأنت الآن تريد أن تقرأ علي. خلاص اقرأ، أنت معك نسخة كتبت 10 أحاديث أو 40 نووية مثلا يعني، وتريد أن تقرأ 40 نووية وأنا أحفظ 40 نووية، فقرأ. فإذا كنت أنا أحفظ هذه 40 وأنت تقرأ من نسخة، وأنا ليس معي نسخة لأني أحفظ مثل القرآن، كذا تقول لو أريد أن أقرأ عليك جزء عما تقرأ عما تسألون ولا أفتح المصحف، صح؟ هذا هو، هذه الصورة، مثل أن تقرأ عليه في القرآن وهو والشيخ يفتح المصحف ويسمعك. إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ، وهو يحفظ ذلك، ذلك المقروء عليه يعني مثل 40 نووي، وهو يحفظ ذلك فجيد قوي. عرفنا الصورة الأولى، إذا الشيخ يحفظ ما يقرأ على ما يقرأ عليه، هو ليس معه نسخة لكن يحفظ، مثل ما ذكرنا أنك تقرأ عليه عما تسألون، هو لا يفتح المصحف وأنت الذي معك المصحف. هذه هي الصورة الأولى، فيقولون جيد. الصورة الثانية، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، الآن أنا لا أحفظ، يعني لا أحفظ يعني لا أستطيع أن آتي بكل كلمة في الحديث، يعني أعرفه إجمالا، فهمنا؟ فليس معي نسخة أنظر فيها ولا أنا أحفظ الحديث جيدا. أنت تقرأ نسخة معك والنسخة بيد، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، فكذلك على الصحيح المختار الراجح. يعني أنا أعطيت نسختي الأربعين نووية، قلت إيه، خذ يا إسماعيل، خذ الأربعين نووية، افتح الأربعين نووية، هو سيقرأ الأربعين نووية علينا وأنت افتح. إسماعيل أخذ الكتاب 40 نووية في روايتي أنا، لكن أنا لا أحفظه، لكن هي روايتي، فأعطيته أنا الكتاب 40، وأنت الآن ستقرأ، ستقول الحديث الأول عن عمر بن الخطاب وهو إسماعيل معه الكتاب وأنا أسمع. عرفت الصورة؟ أنت الآن ستقرأ الحديث التي تريدها وأنا لا أحفظ الحديث، وهناك نسخة نسختي لكن لا أقوم أنا بالنظر فيها، ولكن أعطيها إلى بعض الثقات الجالسين في المجلس ينظر فيها. فإذا أخطأت، إن استحضرت أنا التصويب ماشي، لكن قد يقوم هو بتصويب الخطأ. عرفت؟ هذه الصورة الثانية، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، طالب ثقة يعني موثوق به بالطالب، موثوق به بالطالب يعني. فكذلك هو قال في الأول، قال فجيد قوي، إذن فكذلك يعني مقبول، يقبل. وتحدث، تحدث عني مع أنني لم أحفظ ولم أنظف النسخة، لكن بعد أن تقرأ الحديث 40 نووية تقول قرأت على فلان. عرف؟ هذه الصورة الثانية. يبقى على الصحيح المختار، طالما قال الصحيح المختار إذن فيها خلاف طبعا، صح؟ طالما قال الصحيح إذن له مقابل، المختار إذن له مقابل، على الصحيح المختار الراجح، إذن هناك مرجوح يمنع هذه الصورة. هناك من أهل العلم يقول لا، يعني لا يحفظ ولا ينظر في النسخة ثم يحدث عنه، لا هو يحدث عن إسماعيل الآن. تمام. فكذلك على صحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك من يعود، وهو عسر يعني ضد اليسر يعني ضد التيسير. طيب الصورة الثالثة، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. يعني الصورة الثالثة أن القارئ نفسه، أنت مثلا أتيت تقرأ العشر الأحاديث، أنت الذي معك النسخة، وأنا لا أحفظ ولا يوجد أحد من الطلبة معه نسخة، لكن أنت موثوق به أيضا. عرف؟ يبقى الصورة الثانية كان الموثوق به غير القارئ. الصورة الثالثة أن القارئ هو الذي ستكون معه نسخة، لكن بشرط أن يكون موثوقا به فصحيح أيضا، لأنه ثقة. وطبعا كما ذكرنا يعني في الأول أن هذه الأمور في المتأخرين يعني لا بأس بها، لأن المطلوب هو السند، يعني بغض النظر عن الراجح والمرجوح. لكن مثل الآن مثلا هو هيقرأ عليه البخاري، هل هو يحفظ البخاري يعني كلمة كلمة؟ طبعا صح، لكن هو يجلس في المجلس والطالب يقرأ، وهناك من الثقات في المجلس يجلسون، فلو أخطأ القارئ أحيانا الطلبة هم الذين يصوبون خطأ القارئ صح من المجلس نفسه، والشيخ يعني يقر ذلك. طيب فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا. تتذكرون لما قلنا أنت ستقرأ على مالك ستقول له إيه؟ حدثكم الزهري صح؟ طيب هل يشترط أن يقر الشيخ بما قل عليه نطقا؟ يعني بعد أن تقول حدثكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يقول نعم حدثنا الزهري بذلك، لابد من النطق الإقرار، أن يقر الشيخ بما قل عليه نطقا، نطق يقول نعم نعم أخبرنا الزهري بذلك، هذا هو النطق، أو على الأقل كلمة نعم، يقول له أخبركم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يقول نعم. فيقول لا يشترط ذلك، يعني إن أتى بها بكلمة نعم أو نعم سمعت أو نعم حدثنا فبها ونعمة، وإلا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. الجمهور يقولون خلاص هو يجلس، والآن هذا يقرأ عليه حديث ويقول حدثكم الزهري كذا كذا، هو يسمع، هذا يكفي، يعني يكون إقرارا منه بالسكوت، لأنه لو أخطأ أو كان هذا ليس من حديث سيقول هذا ليس من حديث. هذا عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لابد من استنطاقه بذلك، لابد أن ينطق ويقول نعم أخبر، لكن يسكت لا. لكن هي في الحقيقة يعني في الكتب خاصة واضح، يعني الإنسان يعني يقول له كتاب مثل مالك يروي الموطأ أو البيهقي له السنن، وأنت تأتي والمجلس سيكون يتحمل كتاب السنن الكبرى وتقرأ عليه وهو يقرأ وهو يستمع إليك، خلاص واضح أنه يستمع. لكن في المتقدمين مثلا أنت تأتي بحديث وليس في كتاب قديما يعني قبل التدوين، يعني فتأتي بحديث وتقول له حدثكم كذا كذا، نعم هذا قد يحتاج إلى إقرار، لكن الكتب وخاصة أننا في مجلس نقول الآن مثلا في الساعة كذا سنقرأ البخاري، فهل إذن الشيخ الذي جالس في هذا المكان هو عنده إسناد بالبخاري، فلا يحتاج أن يقول نعم أخبرنا فلان أو صح صح، يعني قد يكون في الأول يعني مقبول أحيانا. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لابد من الاستنطاق بذلك، وبه قطع شيخ أبو إسحاق الشرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، كل هؤلاء يعني كما ترى فقهاء. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ يعني يقول نعم لفظا لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. يعني يجوز العمل، لكن انه يروي هذه الروايه لا، لابد ان يقر. لكن كما ترى يعني هذا قول ايه، قول الفقهاء فرع. قال ابن وهب على الحافي يقول ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده، يعني لو أنت ذهبت إلى الشيخ وحدك فقط مثل القرآن تذهب وحدك تقرأ عليه، فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، إذن هذا قول إيه؟ ابن وهب والحاكم حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. هذا كل ينبغي، لكن خلاص الرواة أدوا ما عليهم بألفاظ مختلفة ولم يتقيدوا بهذا أصلا صح؟ قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، ثم بان هو بدأ يفرع على هذا المذهب الذي ذكره عن ابن وهب والحاكم. فإن شك يعني شك هل كنت وحدي أو كان معي غيري، فإن شك بالمتحقق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، لأن هذا هو المتحقق أنه حدثني، هل كان معي غيري أو لا هذا هو الذي أشك فيه. وعن يحيى بن سعيد الخطاب يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا، يعني لعله إيه مسألة أنه لم يقصده بالتحديث الذي ذكرناه قبل. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، فهذا هو الذي يذكرناه في كتب المصطلح المختصرة، لكن طبعا الطالب لابد أن ينتبه إلى أن هذا يعني ليس هو المذهب. فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، الأولى للطالب، يعني الآن عندك شيخ يروي الأحاديث وأنت تنسخ، قد كنت تنسخ شيئا آخر، يعني فاتتك محاضرة في الجامعة وأنت تنسخها وتحضر البخاري، الشيخ يقرأ أحاديث البخاري وأنت تنسخ محاضرة في أصول الفقه، عرفت هذا هو المقصود. لكن هو قال ينسخ يعني مطلقا، لكن أحيانا كانوا ينسخون أشياء أخرى أو إسماعه، إسماعه هذا مختص بالشيخ، يعني الآن الشيخ يقرأ عليه وهو عنده مثلا محاضرة في علم آخر فينسخ، هو ينسخ وأنتم دخلتم عليه مرحبا لقد أتى وقت قراءة البخاري، نعم اقرأه، يلا اقرأ أنت معك نسخة اقرأ يلا، وأنت تقول مثلا قال البخاري كذا وهو ينسخ، لكن هو يسمع. فالآن أنت تحملت عن الشيخ وكان مشغولا عنك، السورة الثانية، السورة الأولى إن الطالب هو نفسه هو الذي ينسخ وينشغل بالقراءة الشيخ. واضح؟ مثل ما تذاكر أنت، أنت تذاكر عندك غدا امتحان في النحو وإذا أعطى القرآن الكريم نعم الشيخ الحصري يقرأ وأنت تذاكر في النحو. هذا هو السورة. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق الإسرائيلي. أبو إسحاق طبعا من الفقهاء، يعني هؤلاء قالوا لا هذا يعني غير صحيح، لا يستطيع أن يقول حدثنا ولا شيء. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يقول حضرت، يعني أنه كان ينسخ، كان ينسخ، هو حضر لكن تورعا لا يقول سمعت، لأنه الآن ينسخ، فلعله ينشغل بالكتابة عن السماع من الشيء، كما تذكر أنت النحو وبعد وقت طبعا تنتبه إلى أن الشيخ كان يقرأ القرآن في المذيع وأنت لم تسمعه. ويقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبر. وجوز موسى بن هارون الحافظ، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، يعني موسى بن هارون نص على أن ذلك جائز. من قول جوزه، يعني قولا. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. إذن هذا تجويز من ابن المبارك لكن بالفعل. ابن المبارك لم يقل ذلك جائز لكن كان يفعل ذلك، ولن يفعل إلا ما كان جائزا، صح؟ ولذلك أتى بهذه الصيغة، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. عند ابن الصلاح يقرأ عليه شيئا آخر، عند ابن الصلاح يقرأ عليه شيئا آخر، يعني غير الذي يقرأ عليه الآن. يعني أنت الآن مثلا تقرأ البخاري، قد أكون أنا أقرأ البخاري، أكتب في البخاري، صح؟ لكن أنت تقرأ في البخاري وأنا مثلا أكتب في البلاغة، فدي أشد، معناه أنني ذهني ليس معك. لكن إن كان يعني يحفظ جيدا كثيرا فهذا يعني يجوز معه في مثل هذا. تعلمون في القرآن هناك من يقرأ عليه طالب، وأحيانا يقرأ عليه طالبان، وأحيانا يقرأ عليه ثلاثة، من جودة الحفظ في القرآن. يعني يجلس هذا يقرأ في سورة الأنعام، وهذا يقرأ في سورة يوسف، وهذا يقرأ في سورة الكهف، وهو يسمع من ثلاثة في أنواع ويرد. هذا يعني ليس مجرد تمثيلية، يعني لا يرد ثلاثة، فهذا إتقان، صح؟ ابن المبارك طبعا كان إماما كبيرا، فلعله كان يحفظ الحديث حفظا، خاصة أنه يقرأ عليه أحاديثه، لا يقرأ عليه أحاديث غير، يعني هذا الأحاديث التي حفظها منذ زمن وقرأت عليه مرارا فهو يحفظها حفظا جيدا. فإذا كان يعني يكتب وإنسان يقرأ عليه فلا بأس. فهمنا؟ بعد ذلك وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق. ثم قال بعد ذلك وحضر الدارقطني. عندكم هكذا؟ هكذا؟ حد عنده خلاف ذلك؟ طيب هذه العبارة ليس لها معنى، يعني وحضر الدارقطني هو سيذكر قصة عن الدارقطني واضح وجه الدلالة فيها، لكن لما يقول وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق، ما وجه الدلالة في فيما نحن فيه؟ يعني أنا بحث في نسخة أخرى لم أجد إلا هكذا يعني. لكن طبعا رجعت إلى ابن الصلاح فوجدت هناك يعني كأنه هناك سقط لابد منه حتى تفهم العبارة. هو في ابن الصلاح قال أبو حاتم كتبت حديث عارم وهو يقرأ، وعمر بن مرزوق وهو يقرأ، يعني عارم كان يقرأ الحديث ومثل ما تفعل أنت في الجامعة. أبو حاتم ينسخ، يعني الشيخ الآن يقرأ وهو ينسخ كما تفعل أنت في الجامعة، هو يعتبر أيضا نسخ في حال تلاوة الشيخ، لكن يعني الأمر هين نوعا ما لأنه كان يكتب نفس الأحاديث، لكن هو طبعا سيكون مشغولا وقد تسقط منه كلمة وهكذا، لكن هو هذا هو السقط، وبهذا السقط تتبين العبارة، لكن العبارة أنا لم أفهمها إلا بعد الرجوع لابن صلاح، يعني كتبت حديث عارم وهو يقرأ، وعمر بن مرزوق يعني وحديث ابن مرزوق أيضا وهو يقرأ، فبهذا يتبين إيه وجه الدلالة أنه كان ينسخ. إذن مذهب أبي حاتم أيضا من فعله أنه يجوز ذلك، واضح؟ خلاص اسمعين ولا ايه؟ باقي 10 ظهر. طيب اذا سنك. وحضر الدارقطني وهو شاب، يعني شاب صغير اسلفنا، فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي، اذا اسماعيل الصفار بدا يملي الحديث، والدارقطني ينسخ جزءا، وعند ابن صلاح جزءا كان معه، يعني كان ابن الدارقطني لم ينسخ مثل أبي حاتم الأحاديث التي يذكرها إسماعيل الصفار، لا كان ينسخ جزءا آخر غير الأحاديث التي تقرأ، فهمت؟ يعني مثلا الشيخ يقرأ البخاري وهذا ينسخ في الدارمي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، أنت تنسخ في المجلس فهذا إيه؟ لا تعتد بهذا السماع، لا تقل أخبرنا إسماعيل الصفار، لا يجوز لك ذلك، لأنك كأنك لم تسمع، لأنك لماذا؟ قال لأنك تنسخ في المجلس كأنك نمت. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، أنت الإملاء عندك لو قلت لك عرف الإملاء ستعرفه بتعريف غير الذي عندي أنا، طيب إذن إيه كما يقول المصريون إيه؟ يقولون المية تكذب الغطاس، الغطاس يعني الذي يغوص في الماء، أنت تقول أنا أعرف السباحة، أنا أجيد السباحة وأجيد الغوص في الماء، هذا ادعاء دعوة صح؟ ما الدليل؟ أننا نذهب بك إلى الماء ونقول لك تفضل اسبح أمامنا، نقول الماء يعني النهر يكذب الغطاس، سيذهب إلى هناك سيظهر هو كاذب أو صادق، عرفنا؟ فهنا هو يقول لا أنا فهمي بخلاف فهمك. طيب فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ يعني أنت تقول فهمي بخلاف فهمك، طيب كم أملى حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، يعني لو قال ذلك لكفى، لأن صعب أن أنت تعد الأحاديث التي يذكرها الشيخ، لكن هو يعني يقول 1، 2، 3 وهذا لا يحدث في الغالب يعني. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، يعني كمان على الترتيب، فتعجب الناس منه والله أعلم. يعني إذا قد تختلف باختلاف الأشخاص، يعني هناك من الحفاظ مثل ابن المبارك والدارقطني من يسمع وهو يحفظ الأحاديث حفظا جيدا فلا ينشغل عنه، بخلاف المبتدئ مثلا في الأمر، واضح؟ وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المز، شيخنا المتكلم هنا ابن كثير، كان شيخه المزي صاحب كتاب إيه؟ تهذيب الكمال وإيه تحت الأشراف، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع، وينعس في بعض الأحيان، يعني أحيانا يقرأ عليه وهو يكتب، وأحيانا يكون هو يسمع لكن ينعس ينام، وينعس في بعض الأحيان ورد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. يعني هو ينعس ومع ذلك لو القارئ أخطأ يرد رد بين واضح، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده، يعني نسخة في يده يقرأ هو ويخطئ وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، يعني إن كنا نتكلم عن أن النسخ يتلهى به الناسخ، وبعض العلماء لا يرى جواز السماع بهذه الطريقة، فالتحدث أيضا في مجلس السماع كذلك أحيانا يكون بعيد ويرغي مع صاحبه، يعني ها يا فلان اشتريت الأكل قبل أن تحضر أم لا، وهكذا. كذلك التحدث في مجلس السماع، يعني هذه قريبة أو تقاس على مسألة النسخ، هذه تقاس على مسألة النسخ، ويأتي فيها الخلاف الذي هناك. وكذلك التحدث في مجلس السماع، أنت تتحدث مع جارك مثلا، هذه صورة تدخل معه أو قريبة منه. وكذلك أيضا: وما إذا كان القارئ سريع القراءة، هذه صورة ثانية تقاس، هل يقبل السماع في هذه الحالة أو لا يقبل. سريع القراءة، فإنك قد لا تسمع كل كلمة. عرفنا سريع القراءة كيف؟ ها؟ واضح؟ أو كان السامع بعيدا من القارئ، يعني هو هناك ولا يوجد مكبرات صوت فلم يسمع جيدا، يعني يسمع كلمة وقد يسمع أخرى وهكذا. وكل ذلك يعني يحتاج إلى تمحيص، هل تجوز الرواية به أو لا. ثم اختار اللي هو مين؟ ابن الصلاح، أنه يغتفر اليسير من ذلك، يعني يسير مثلا أنت تسمع حديثا فاتك كلمة منه تسأل عنها وهكذا، لكن لما أن لا تسمع الحديث مطلقا لا، يغتفر اليسير من ذلك. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. الأفضل بل ينبغي أن يقوم الشيخ بالإجازة، مع أن الطلبة سمعوا، لكن حتى لو كان سامعوا المجلس كله فقد يكون هناك خلل في السماع للبعد، أو القارئ قرأ القراءة سريعا، أو هو الطالب نعس، أو سرح شرد بذهنه ولم يسمع شيئا، فهذا تعد خلل. خلل يعني مثل البناء، بناء يبني لا بنا هنا ولا بنا هنا، يكون هناك خلل، تأتي أنت بالملاط بالمنى حتى تسد هذا الخلل، فالإجازة تأتي تسد أي خلل وقع في المجلس من قراءة سريعة، من نوم، من نسخ وهكذا. فيستحب حتى لو كان المجلس مجلس سماع، يستحب فيه الإجازة أيضا، حتى لو حدث خلل في بعض المواطن أن تجبر الإجازة هذه الخلل، هذا الخلل الذي وقع. واضح؟ قال: هذا هو الواقع في زمننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعز والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضر شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. لماذا؟ لأن في الغالب أو الأصل أنهم كانوا يرمون في هذا الزمان الكتب، سواء كتب الحديث أو كتب التاريخ أو أي كتاب، فالكتاب موجود أصلا، النسخة موجودة وهذا يكتب له. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان، يعني صبيان يلعبون، فبعض الناس يعني يسجروا، أس يا ولد اسكت هكذا، أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال لا تسجروهم فإن سمعنا مثلهم، يعني نحن سمعنا أيضا بهذه الكيفية يعني. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، تعرفون الشم مثل الورد، يعني هل أنت تأكل الورد؟ لا، تشمه وتكتفي بذلك. فأنت إذا حضرت المجلس وسمعت وحتى لو فاتك شيء فالإجازة تجبره وينتهي الأمر. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. نكمل من أنت معك الضابط الوقت ساعة، ممكن نقرأ ها؟ طيب الوقت يحتمل يعني أن نقرأ كل هذا ها؟ طيب. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد. طبعا في العصور المتأخرة قلنا دائما علم الحديث كان مثل الهرم، يعني ترى الصحابي يخبر تابعيا واحدا أو اثنين، لم تكن هناك مجالس صح؟ يعني كان يحدث إذا أتت مناسبة، بالمناسبة، غير مناسبة لا يحدث، يعني لم يكن هناك مجالس تحديث كثيرة يعني. لكن مثلا أنت معه في السفر يحدث شيء معين فيذكر الحديث، إذا لم يحدث هذا الشيء لا يذكر الحديث. لكن بعد ذلك في العصور المتأخرة صار الناس يجتمعون كثيرا. قد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس، فئام يعني الجماعة الكثيرة، جماعة كثيرة، بل الألوف المؤلفة. يعني أنت تشاهد الآن الجمهور في مباراة كرة القدم هكذا، يعني كان الناس يشتغلون بالحديث مثل ما الناس يشتغلون بكرة القدم الآن، يعني في العصور المتأخرة كان الناس مثل إيه؟ الاستاد، يحضرون كثير جدا بحيث أن القارئ لا يستطيع أن يسمع، بل الألوف المؤلفة، تخيل يمكن مثلا 10,000 100,000، ما فيش طبعا مكبر صوت. ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، يعني المستملي هو الذي يكرر الكلام، يعني أنا أقول مثلا أخبرنا الزهري، فإنسان صوته قوي يقف هناك بعيد يقول حدثنا الزهري، مثل الذي يصلي يقول سمع الله لمن سمع الله لمن حمد، يقول ربنا لك الحمد، هذا هو يعني يكون جوهري الصوت ويصعد على مكان مرتفع ليسمع الناس، يعني إن كان هناك بيوت يصعد فوق ظهر البيت، لا يوجد ممكن مثلا يصعد فوق النخيل، تعرف النخيل؟ النخل الذي فيه التمر، تعرف النخل؟ الذي يكون فيه التمر، التمر من أين يزرع؟ في النخل، شجر التمر يعني، لأنه عالي عالي، فيصعد فوق وأيضا يردد ما يقول الشيخ. ويصعد المستملي، عرفنا المستملي الذي يملي على الناس يردد ما يقوله الشيخ، على الأماكن المرتفعة يبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. اللغط يعني عدم تبين يعني. يعني مثلا المستمع يقول مثلا حدثنا سليمان بن مهراء. فواحد يقول له ايه سليمان بن من؟ سليمان بن من؟ قاعد قاعد سليمان بن من؟ وهذا يعني لا يسمع. فهذا هو اللغط يعني. كلام كثير. يعني يغتفر الشيء اليسير كما ذكرنا يعني. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جار. يعني في المجلس لو يستمع الإنسان كلمة جيدة يقول ماذا قال؟ فيقول كذا فيكتب. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيره. وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس. يعني الأصلح للناس لأن الكتب دونت أصلا، ونحن نحتاج إلى إبقاء سلسلة الإسناد. فالأصلح يعني التساهل في مثل ذلك عند المتأخرين. واضح؟ وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، يقول نعم هناك من تشدد في ذلك ومنعوا، وهو القياس. يعني المنع هو القياس طبعا، لأنك لم تسمع هذه الكلمة، فكان ينبغي أن تقول هذه الكلمة رويتها عن فلان، يعني تذكر الحديث بالسند، لكن هذه الكلمة لم تسمعها من الشيخ، فكان ينبغي هذه الكلمة سواء كانت في السند أو في المد تقول ثبتني فيه فلان. وهذا يوجد في بعض الأحاديث حتى في كتب السنن، يقول وثبتني فيه بعض أصحابنا، وثبتني فيه بعض أصحابنا، يعني سمع الحديث، يعني هناك كلمات لم يسمعها جيدا، فبعض الأصحاب اللي هو مثلكم يعني، يعني قال لو قال كذا وكذا. والله أعلم. ويجوز السماع من وراء حجاب. تعرفون حجاب؟ ستارة يعني، مثل المساجد بالنسبة للبنات يضعون ستارة. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوب. حديث ابن أم مكتوم يعني إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى، هو هذا هو الشاهد، وكان رجلا أعمى لا ينادي بالأذان حتى يقال له أصبحت أصبحت. هو رجل أعمى فلا يستطيع أن ينظر ويعرف الفجر الصادق من الكاذب، صح؟ أعمى، فكيف يؤذن؟ إذن كان يصعد إلى المكان الذي سيؤذن عليه، فيأتي الناس الذين يعرفون في الوقت ويقولون يا فلان أصبحت، يعني دخل وقت الصبح. فإذا سمع هم يقولون له أصبحت، نقول نعم الله أكبر الله أكبر. طب من الذي قال له أصبحت؟ صح؟ هل هو وجه الشاهد أنه حدث عما لم يعلم أو لم يرى؟ واحتج بعضهم بعض العلماء يعني بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم يعني لأنه كان أعمى، فإذا قيل له أصبحت لا يعلم من قال له. وقال بعضهم عن شعبة يعني عكس هذا المذهب، وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه. يعني إنسان يحدثك من خلف الستار، طب هل يدخل فيه من يحدثك في الهاتف؟ ولا بد يعني يكون فيديو. حدثك من لا ترى شخص فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته. يقول حدثنا أخبرنا، إلى هنا انتهى كلام شعبة. وهذا عجيب وغريب جدا، هذا كلام ابن كثير. عرفنا هذه المسألة. هذا الفصل من أراد أن يبحث مثلا في مبحث الرواية بالصوت أو بالهاتف أو باليوتيوب أو شيء، يعني هذه المادة هي التي ستساعده في البحث. الإنسان يقول كيف لم يكن هناك يوتيوب قديما، فكيف سأجد في الكتب أقوالا تساعدني على هذه المسألة العلمية؟ لا، يكون هناك. طيب الآن سننتقل إلى المسألة الأخيرة. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، يعني هو حدثه بحديث، قال حدثنا فلان إلى آخر الإسناد والمتن وذكر المتن، بعد ذلك قال لا ترويه عني، إما مباشرة أو بعدها بيوم أو يومين أو بأي زمن، ثم على التراخي ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس الجاف، يعني ليس معه أي شيء، يعني قال له لا تروي عني. قد أقول مثلا لك يا فلان أنا مثلا ذكرت في الدرس الماضي كذا وهو خطأ فلا تروي عني هذا، فهذا مستند، لا تروي هذا عني لأني أخطأت. لكن أقول لك لا تروي عني هذا، هذا يحدث ممكن يعني في الناحية العملية قد يغضب الشيخ على بعض الطلبة، يعني بعض الطلبة يتزلف إلى الشيخ ثم بعد أن يعطيه يعني من العلم أو الإجازات يذهب ويقول أنا ذهبت إلى بيته ورأيته يفعل كذا وكذا وينتقد الشيخ بعد أن يعني ضيفه في البيت، فيغضب منه الشيخ ويقول له هذه الإجازة أنا سحبتها منك، لا تروي عني أي إجازة. هذا هو يعني، ففي الغالب إن لم يبدي مستندا قد أحيانا يكون هذا يعني، وهذا يعني قد يكون من بعض طلبة يعني سيء الأخلاق، يعني أنت ذهبت تعلمت منه وبيتك في بيته ثم تنتقده، غريب. أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس الجاف، يعني لم يبدي معه شيء. أو أسمع مسألة يعني شبيهة لها، مسألة أخرى، أو أسمع قوما فقص بعضها وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيء، يعني فلان كأنه لابد أن يكون في المجلس وهو يعني يغضب منه أو يغضب منه لسبب الله أعلم لدنيا أو لدين، فيقول يعني هذه الأحاديث التي سمعتها مني أنتم فقط ترونها وهذا لا لا لا أجيز. عرفتم الصورة؟ فإنه لا يعني هذه الصور التي ذكرها فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه، الحكم الشرعي أنه لا يمنع التلميذ والطالب أن يروي، ولا التفات إلى قول الشيخ يعني، ولا التفات إلى قول الشيخ بالمنع، ويستأنس على ذلك بالرواية التي سأذكرها بما حدث مع النسائي. قد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، يعني النسائي لما دخل على الحارث بن مسكين طردوا من المجلس، اختلفوا هل هو دخل يعني متعاليا هكذا ولا شك في أمره، يعني هو من الشرطة ولا من لا أدري يعني. المهم أنه هو لم يعجبه وقال له امشي لا تحضر المجلس، وكان حريصا، فماذا يفعل؟ يأتي على باب الباب ويستمع. فالآن هل يقول أخبرني ولا أخبرنا ولا هو عنده ورع أيضا، فكان يقول إيه خبرنا الحارث بن مسكين أو حدثنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع. عرفنا؟ وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك، يعني من الفقهاء. وإلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله فالحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.